وقوله الإشراك بالله، هذا أعظم الظلم وأكبر الكبائر على الإطلاق. والشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فلا يقبل الله تعالى عملا أشرك فيه معه غيره، لأنه تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه وشركه. فإذا كان هذا حال من أشرك وصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فكيف بمن جحد ربوبيته وصرف أوقاته في الذل والخضوع لغيره؟ تعالى الله وتقدس عما يقولون علوا كبيرا. فهذا النوع جحد حق الله. النوع الثاني ظلم الوالدين، وقد ذكره بقوله وعقوق الوالدين، ويدخل تحته كل ما يكرهانه من الأقوال والأفعال. فيلزم الإنسان برهما والقيام بجميع ما يحبان غير معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبرهما واجب في حياتهما وبعد موتهما. وقد نهى الله عن أدنى مرتبة في العقوق في قوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإذا نهي عن التأفيف فكيف بما هو أعظم منه؟ وقوله وكان متكئا فجلس، هذا من التأكيد والاهتمام بذلك وشدة نصحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ألا وقول الزور، أي الكذب والبهتان. وقوله وشهادة الزور، أي الشهادة الكاذبة وحضور المنكر. وينبغي أن يعلم الفرق بين قوله شهد كذا وشهد بكذا، فالأول بمعنى الحضور والثاني الشهادة. ومن الأول قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، أي أنهم لا يحضرونه ولا يشهدون به. وقوله فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي كرر ذلك من شدة الاهتمام به والتحذير عنه.